والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. ومع هذا فإن هذا الرجل لم يقف بأبيات أهل المدينة ويفتشها حتى يعرف أنه ما فيه أحد أهل أفقر منه. وفيها أيضا دليل الفائدة السادسة، دليل على إظهار القوة للأعداء لقوله فارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وهذا داخل في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإن من قوة نكرة تشمل كل ما يمكن من القوة، سواء كانت القوة قولية أو مادية أو معنوية، المهم إن جميع القوى في معاملة الأعداء ينبغي للمرء أن يستعملها، حتى إنه جاء في الحديث الحرب خدعة. لكن الخيانة هل تجوز ولا ما تجوز؟ خيانة العدو ما تجوز، لا يجوز الإنسان أن يخون عدوه. ولهذا قال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني ولا تخنهم. وكذلك لو إذا خانوا يكون نقض العهد. وقد مر علينا في أهلين أن هذه المسألة لها ثلاث حالات، المعاهدين لهم ثلاث حالات، إما أن يستقيموا لنا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وإما أن ينقض العهد وحينئذ لا عهد، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، وإما أن لا ينقض العهد وظاهرهم الاستقامة لكن نخافوا منهم الخيانة، فهنا ننبذ العهد إليه ونخبرهم بأننا قد أبطلنا العهد. حتى لو قالوا سنبقى على العهد نقول لا، يعني الآن كل منا حر. طيب هنا فيه قوة في الكلام ارجع إليه فلا تنم بجوز الأقل لهم بها، هذا التهديد والوعيد لا شك أنه مظهر قوة، فيكون داخلا في قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم إينا الخيانة معناه أنك تخدعه في مقام الأمان، والخديعة تخدعه في غير مقام الأمان. الحرب قائمة وتحط كمين لهم مثلا وما أشبه ذلك، تظهر مثلا إن عندك قوة كثرة عدد تخلي الناس مثلا يترددون، مثلا تعال قعقاع بن عمرو في حروب مع الفرس وغير ذلك، فأنت الآن ما خنته، يعني ما بينك وبينهم عفو. نعم ما يعتبر خيانة لأن ذاك محارب، ما بينه وبينه عهد. ولهذا قال في قصة كعب بن أشرف قال فإنه من لي بالكعب فإنه قد عاد الله ورسوله. نعم نعم نعم الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا ما يرد عن الصحابة في تفسير بعض الآيات يذكرون الشيء أحيانا على سبيل التمثيل، والقوة في ذلك الوقت هي الرمي ولا تزال أيضا، فإن الرمي الآن من أشد ما يكون القوة، يعني هو أعلى أنواع القوة، ولا سواء كان رمي من في القوة كما سبق أو في البندقية أو في الصواريخ، المهم أن الرمي في كل وقت تجد أنه هو ذروة القوة. ما يكون هذا حق، لكن الرسول أراد أن يبين غاية القوة، القوة هذه هي الغاية في كل شيء في كل وقت. وفي أيضا دليل في قوله عليه الصلاة والسلام فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، على كثرة جنود سليمان، لأن هذه الملكة التي لها العقل العظيم وعندها قوم القوم المطيعون الدليلون لأوامرها، يقول نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولم يبين هذه الجنود، لكنه مر في أول الخطة أن جنوده ثلاثة أصناف، الجن والإنس والطير، هذه كلها يمكن أن يسلطها عليهم إذا سلط الجنس الجن ما لهم سبب به. نعم. وإن سلط الطيور تنقض عيونهم أيضا لا قدر لهم به. الحاصل أن الجنود التي لسليمان لا يمكن لهؤلاء أن يقابلوها لا كمية ولا كيفية. في شيء بعد؟ نعم. نعم. كيف كان العادة أفضل الأدبية النظرة الأدبية إلى رسول الله كان عما يرسلون إلى عمل المؤمنين من عمل الإسلام؟ وهذا من باب التعجب والمبالغة ولا تفهم إن الأول أولى. لكن مثل ما قلت الآن إنهم صاروا يقولون إلى فلان من فلان ثم صاروا يقولون إلى فلان ويعطون بالاسم في الآخر. كل هذا من باب التعجب والإكرام على الغير. ما أعرف هل المسجلة أقول لأنهم بس رأوها تعجب، ولكن هذا من الأمور العادية. نأخذ أنه من الأمور العادية هي العبادة. إذا قلت قد استثنها بعد لا هي أخبرت إنه من سليمان. فهل كان سليمان كتب بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان الله تعالى ولي ورسول المسلمين؟ لأن هذا خبر منه من كبر عليهم الخط الآن، يعني ليس استقرأوا كتاب سنقول من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى عليه. حتى إننا أيضا في إجابتنا التفسير ثم يحتمل أنها فهمت أنه من سليمان دائرها وإن لم يفصل وإن لم يفصل. نعم. من أخذ؟ من أخذ؟ طيب الكافر ليس له حق في أرض الله ولا في مال الله، حتى المال ما له حق فيه. تحيرها. نعم. نعم، لأنه وجه ذلك إنه لو لم يكن هكذا لكان تهديده بهذا الأمر محرما، إذ لا يجوز له أن يفعل، لا يجوز له أن يفعل هذا. لو كان لهم حق ما يجوز له أن يفعل ويخرج من أرضه. نعم. لا ما في، نحن قلنا عن الذلة في النفس والصغار في البدن. نعم. في المرجئة على جبين إذا رأسك إليهم يعني يمكن يستطيع بها على أن الإنسان يفعل باختياره كقول فلنأتينهم بجنود. ثم قال الله تعالى قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، في الهمزتين ما تقدم الملأ أيكم، وكل تقدم تحقيقهما تحقيق الهمزتين يا أيها الملأ أيكم، وتسهيل الثانية في قلبها واوا يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين منقادين طائعين، فلي أخذه قبل ذلك لا بعده. قال قبل أن يأتوني مسلمين، من أين عرف أنهم سيأتون مسلمين إليه؟ عرف ذلك من أنهم إذا سمعوا بما قال الرسول الذي قال له ارجع إليهم فإنه لا بد أن يستسلموا وينقادوا. فهو أيضا حكم بالقرائن، ويجوز أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بذلك لأنه نبي. فالمثلة دائرة بين أن يكون حكم بكونهم يأتون مسلمين بناء على القرين، ويحتمل أن يكون ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى. ولكن قوله قبل أن يأتون مسلمين نبه المفسر على أنه إذا كان العرش أخذ قبل أن يأتوا المسلمين إليه

أولى، لأن جاءت قال قبل أن تقوم من مقام، وهذا قال قبل أن أسد إليك طرفك. أي من أسرع؟ الأخير بلا شك، ولا سواء. نعم، لأن الذي عنده أم الشاب عادي ولا يترك له إلا بالدعاء. لا، من هذا الضعف، لأنه كونه يقول قال الذي عنده علم من الشاب مسؤول عن قوله قال عصيت من الدين. والأصل أن الكلام مع الإنس، فظهر من هذا ليس من الدين. لكنه نعم، لا ما لا لأن كل إنسان أو كل قائل ليس من البشر لا بد أن ينوه عنه، لأن الأصل أن البشر هم الذين يتخاطبون وهم الذين يتفهمون، فإذا كان من غيرهم ينوه عنه. طيب ماذا ننوه عن الجنة؟ طيب، وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، لأن كون هذا العرش العظيم يأتي من اليمن ويكتان بلحظة لا شك أنه من تمام قدرة الله التي لا يتصور الإنسان كيف تكون. الآن هل يمكن أن نتصور كيف هذا من اليمن إلى الشام قبل أن يصدق الإنسان طرفه؟ ليه يطير طيران أشد من الدخان؟ نعم، ما تصور أنه يأتي بهذه الصورة. نعم، ولا نتصور ان الارض تتفتت حتى التقى هذا بهذا ايضا. فقدرة الله سبحانه وتعالى ما يمكن للانسان ان يتصورها، تأتي فوق التصور. وهكذا جميع صفات الله، فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة، فجميع الخلائق كلهم على ظهر الارض. من تصور هذا؟ تصور هذا؟ ما تستطيع تصور. نعم، يعني لو كان ان الارض تتشقق تفتح بس ما عندها شيء تفتح فيه. نعم، فالمهم ان هذه نموذج من صفات الله سبحانه وتعالى في عجز العقل مهما بلغ عن ادراك كنه قدره الله. وكذلك بقيه الصفات، فانت الانسان علمك محدود وطاقتك محدوده، ولا يمكن ان تتجاوز اكثر مما تشاهد او ما اطلعك الله عليه. نعم، وفي هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على سليمان، حيث سخر له أهل العلم والجن، الجن بالأول وصاحب العلم بالثاني، وصاحب العلم بالثاني. وهل قوله قبل أن يرتد إليك طرفه مبالغة إلا حقيقة؟ حقيقة، وإلا لقلنا إنه يجوز المبالغة في الأمور. نعم، ولكن على كل حال المبالغة في الأمور قد وردت في غير هذا النص، أن الإنسان يبالغ. نعم، وإن كان ليس مقصودا على سبيل الحقيقة، وقد جاء ذلك في القرآن وفي السنة أيضا المبالغة في الأمور. نعم، طيب، وفي هذا فلما رآه مستقرا عنده مد هذا الدرس، فلما رآه مستقرا أي ساكنا عنده قال هذا أي الإتيان لي به من فضل ربي. فلما رآه أي سليمان رأى العرش مستقرا، والاستقرار هنا أمر زائد على مجرد الكينونة، ولو كان المراد بالاستقرار هنا مجرد الكينونة لكان ذكره غير بليغ. ولهذا فسر المؤلف الاستقرار هنا بالسكون، يعني كأن له أزمانا، كأن له أزمانا وهو في هذا المكان. بينما من الذي ساب مثلا أي شيء تجيبه تحط المكان فبترقبه مثلا تعدله زينه، لا سيما مثل العرق الذي له قوائم في العادة. نعم، وهذا ثابت كأن له سنين، وهذا من كمال القدرة أيضا. قال هذا من فضل، من هذه لبيان الجنس ولا بالتغيير؟ يجوز هذا وهذا، لأن إذا قصدنا بالفضل الجنس فهي لبيان الجنس، وإذا قصدنا بالفضل هذا الشيء المعين

نوعان، شكر مطلق وشكر خاص. الشكر الخاص أن يقوم بشكر نعمة معينة بما تقتضيه، والشكر العام أن يكون قائما بطاعة المنعم مطلقا في جميع الأحوال. واضح؟ وأنت لو تأملت هذا وجدته موجودا في عامة الأوصاف المحمودة والمذمومة أيضا. فالتوبة قد يوصف الإنسان بأنه تائب توبة خاصة مطلقة مقيدة من ذنب معين، وقد يوصف بأنه من التائبين على سبيل الإطلاق. نعم. طيب، قول سليمان صلى الله عليه وسلم: أأسوء أم أخفو؟ على أي وجه نحمله؟ لا، هو أشار إليه هذا ظاهر النص. إذا قلنا إنه على العموم، معناه أننا رمينا سليمان بأنه ليس بشاكل من نعمة الله في غير هذا. وإذا قلنا إنه على الخصوص، يعني على هذه النعمة المعينة، فهو أولى. ولهذا قال: هذا من فضل ربي ليبلوني به، يختبرني به، أأشكر الله عليه أم أكفر. فالظاهر أنه هنا على سبيل الكفور، يعني على هذه النعمة. أما النعمة الأخرى فنحن نؤمن أو نؤمن بأن سليمان قد قام بشكرها، لأنه صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في قصة النملة قال مثل هذا الكلام: فتبسم رأسا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. نعم. لا لا، ما نقول، لأن اللي نعتقد وهو أقرب من حال سليمان أنه قد تكره أن يطلع على نعم. لا لا لا، تحاول أبدا، هي على هذه النعمة. أشكر، ما قال أأتم الشكر. لو قال أأتم الشكر، الشكر مطلق. فالحاصل الذي يظهر لنا، الذي يظهر لنا أنها على هذه النعمة، يظن هل أشكرها أن أكفرها، لأن كل نعمة يحتاج إلى شكر خاص. والشكر العام معروف، الإنسان يقول أشكر الله على، ويعتقد أو يظن في قلبه أنه يشكر الله على جميع النعم، لكن عند نعمة معينة تحتاج هي أيضا إلى شكر، إلى شكر خاص. فالشكر على المال ليس على الشكر على المال. مثل إنسان عنده قوة وقدرة على الرمي والجهاد، يشكر عن نعمته أن يستعملها في جهاد جاهد، عنده قدرة على بيان الحق بما أعطاه الله تعالى من العلم والفهم، شكر الله على هذه النعمة، مزين نعم، أن يبين هذا الأمر. فتجد أن الشكر يختلف إذا اعتبرنا إيش كل نعمة بحسبه، لأنه يختلف في الشكر هذا غير شكر هذا. لكن الشكر المطلق أن نعتقد بأن جميع الفضائل والإنعامات كلها من الله سبحانه وتعالى، هذه الشكر فيها جميع الناس. نعم. ليبين أشكر أم أكفر؟ إذا قال قائل: كيف يقول سليمان أم أكفر؟ والكفر كلمة نابية تنفر من هنا. نعم. فلماذا لم يقل أشكر أم لا أشكر؟ مع أنه معنى واحد، لكن هذه أهون، يقول: لأجل ردع النفس، لأجل ردع نفسه عن المخالفة وعدم الشكر، حتى يبين نفسه أنه إذا لم يشكر أنه هو كفر. نعم. فلكل مقام مقال. قد تخاطب إنسان ترى أنه لم يشكر نعمة الله عليه، فتخشى إذا قلت أنت كافر بالنعمة أن ينفر من ويزداد نفورا حتى من النعمة، وإذا قلت أنت لم تشكر تمام الشكر أو حق الشكر أو ما أشبه ذلك، وجدت أنه أهون. والأساليب تؤثر، يقال إن ملك من الملوك رأى رؤيا فأفزعته، فقال: علي بالمعذرين أو بالعابرين. فأحضر له العابرين وقال لهم: إني رأيت أن أسناني قد سقطت وما ترون. فقام كبيرهم فقال: أرى أن أهلك سيموتون. هل سيموتون؟ انزعج الملك فقال: أوجعوه ضربا. نعم.

هذا نكر فعل أمر. منظر منظوم بجواب علامة جواب الأمر. نعم هذا نكر منظر بالعظمة. كانت نكر ولم يوجه الخطاب إلى شخص معين يدل على أن كل جنوده بطاعته ولا لا؟ لأنه لو كان يخشى أن أحد من الجنود يتمرد لكان يوجه الخطاب إلى شخص معين لأجل أن يحرجه فلا يستطيع أن يقول لا. وهكذا عظمة السلطان تكون بمثل هذا. عندما يقول السلطان مثلا والأمير جهوه يولد نعم كل الحاضرين يشبعون جهوه يتجيه في سرعة نكر لها عرشا نقول هذه أيضا خطاب عظمة. ولهذا قال منذ أتهتدي إما يقصد نفسه إما أنه يقصد نفسه ويكون تعظيما أو مع جنوده وحاشيته. انظرون جميعا أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. وهذا كله أيضا من أساليب الاختبار. هذا من أساليب الاختبار الذي يختبر به سليمان هذه المرأة كما اختبرها أيضا فيما يأتي في مسألة الصرح. وأما أرطال المؤلف وغيره من بجهة الإحناف فهذه من الإسرائيليات المخصوبة. نعم فقدمها كقدم وغيره عندك حوان كل هذا مو صحيح يجري زين ثلاثة مرات الله على كل هذا هي كبيرة كانت تزوج لأنها أسلمت وكانت ذكية. نعم تدل على تصرف الإنسان في مصيبة غيره أي تصرف العرض إنسان هو بالآيات السابقة هم نقبل منك الفائدة إنسان هو بالآيات اللاحقة درس اليوم ما نقبل تختبر هذا الباب كقوله أمهر لأن مقام الأبوة أعظم خير من الأمهر ثم قال ما يقدمون من سيئات أظن ما يقدمون العوام لا نحن في هذا حتى مثال العرب يقول كذا لأن مثل جهة هذه صارت هذه خاصة مثل مقام سليمان. نعم وليس كذلك حتى الإنسان يوجد نفسه يقول مثلا أنا الله ما أعطن هذه إلا لو بني مآت وأنا أخبر كفر ماذا؟ هل يعني مو كفر مطلق؟ وإن نقص الشكر والتوبة والكفر والإيمان كل هذه تتضعر وتكمل مطلق شيء وشيء مطلق لا أقصد هل يعني لا هنا المرض كفر المعنى كفر لنا واحد أي يعني لا بيعني أقصد من الوقت معليك إيه بس لكن أي هكذا لا أقصد لا لا أقصد نعم مثلا رضى الله كله على حلقة لأنه إنما يجب تطور حتى أرسل نعم فإذا كل بعض الشكل سوى الخالق هو المنزل المخلوق وإذا نجد لا إن لم يوجد المخلوق قصر مثلا يقول الله أنه خالق إمام هذه صفة الله قبل أن يوجد المخلوق وإلا أظهر قصر قبل أن يوجد قبل أن كما أنه أنظر متصل بالكلام مع أنه يتكلم في مسيئته فهو متصل بالخلق مع أنه يخلق في مسيئته